كل رجل في اليوم الثالث جميعا حتى ياتي ويرتبها بنية الى اقرب الحج حتى الله سبحانه وتعالى مرتبا يبدا في العذاب ثم يوم الحج عشر سبعة في الواحده ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر بنية هذا العرب لكن ذاك الفرق ذاك السنه السنه اليوم البشر سنة يوم الوحيد يغفر ويبحث عنها يغفر ويسمع عنها يغفر لكن لو كان اجزاء الزحام واستطاع اقرب على نفسه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.